على الأغبى منه والأسفه منه واحد زي مصطفى حسين رسام الكاريكاتير ومعاه أحمد رجب المخبول هذا. الحاصل إن كان في مصر ولد طبال كان بيعمل المهم عمل خسيس. هذا رجل أو هذا العمل الخسيس كان يعني طبال بيطبل لرقصات، فتاب الله عليه. أكفر الناس لما يتوب الله عليه يرفع ولا يضره شيء. تاب الله عليه وتاب وأعلن توبته وفضل سبحانه. فالمهم عشان الإعلام يغطي بقى البشرية دي كلها فمسكوه ضربه وتاعه وطلع في التلفزيون ده طبال ده طبال كل شوية للنهار طبال طبال. فطلع مصطفى حسين ورسم امرأة بترقص على جنبها الشمال والعياذ بالله، والطبال وراها بيطبل فبيقول لها اتقي الله وتراقصي على الجانب اليمين إن الميمنة خير من الميسرة. كفر، أقسم برب العدة كفر بهذا، كفر، استهزاء بآيات الله جل وعلا. والأغبى منه هذا أحمد رجب هو الذي يكتب هذا الكلام، والثاني يعملها بالكاريكاتير، والآخر رسام الكاريكاتير أيضا، يعني رسم واحد في النار عمال يتعذب ويصوت والثاني جنبه بيصوت، واحد تحت تحت في الدركة اللي تحت مع مروحة بيتروح بيها أمام الناس اللي في النار، فقام جاي تحت كده كاتب سهم كوسة كوسة محسوبية في النار والعياذ بالله. قطح في حكمة الله وفي عدل الله جل وعلا، وقطح واستهزاء بحكم من أحكام أتى بها الكتاب. كذلك خسارة ابن أم زيد، تعرفونه عجيب مع أنه مشهور جدا، لكن بعض الضلال بيشتهر بينهم باسم ناصر أبو زيد. أرى أنه هو خسارة ابن أم زيد، ما ينفعش يكون رجل هذا الرجل، ما ينفعش. وغراب البين مراته اللي بتقول لا لا زوجي ده طول الليل بيقيم الليل وحفظ القرآن كله، تنطع وانتقد كتاب الله جل وعلا وهو يقول ما ينفعش ان احنا نفرق بين المرأة والرجل. المرأة المخلوق الكائن الضعيف هذا، لابد ان احنا اصلا نعطيه ضعف الرجل، مش الرجل ياخد ضعف المرأة ويتنطع ويتكلم عن المواريث بعقله الخرب وزبالات اذهانه، فهذا ايضا كفر والعياذ بالله وانتقاص من كتاب الله ومن ايات الله جل وعلا. الامام النووي يقول في عصرنا حدث هذا، والإمام النووي شوف من العصور يعني التي فاتتنا بمراحل، يقول من قرأ القرآن على الدف فقد كفر. دولة عربية رفعت سهم وأشهرت على كده أمام الناس، قالت يعني الناس الآن الموسيقى تعبتهم والأغاني هجمت عليهم فإحنا عايزينهم يتقبلوا القرآن، فإيه رأيكم نقرأ القرآن على الدف عشان الناس تستمع. كفر واستهزاء بآيات الله جل وعلا. حدث في دولة عربية رفعت هذا الشعار، قالت ممكن نقرأ القرآن على الدف، والإمام النووي في رد الطالبين يقول من قرأ القرآن على الدف أو على القضيب فقد كفر، لأنه استهزاء بآيات الله جل وعلا. أيضا تكذيب الأحكام التي أتى بها الكتاب هو أيضا كفر والعياذ بالله. والدليل النص القطعي على أن هذا ناقض من نواقض الإيمان أن الله جل وعلا قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، الشاهد قال وآياته كنتم تستهزئون قد كفرتم، والآية الثانية قال سورة الجاثية آياتنا اتخذها ايش هزوة والعياذ بالله. فهذه ايضا من دلالة الكتاب على نواقع على ان القول في الكتاب او الخرص في الكتاب او مسبة الكتاب او عدم احترام كتاب الله جل وعلا كفر. ايضا من الادلة على كفره باللزوم ان الذي انزل الكتاب هو من الله جل وعلا، لكن الله يشهد بما انزل اليك، انزله بعلمه، فاذا الذي يسب الكتاب سب من انزل الكتاب وهو الله جل وعلا وكفر من هذه الناحية. يبقى علينا في نواقض الإيمان القولية إنكار المغيبات كالملائكة والجن وكيفية أن الاستهزاء بالملائكة كفر، وسنبين الصور التي حدثت أيضا في عصرنا هذا بالاستهزاء بالملائكة وإنكار وجود الجن، كذلك إنكار البعث، ثم نبدأ في نواقض القولية للقلب، قول القلب كيف يكون ناقض الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.